فكثير من الاخوه النهارده العمليه دي يا اخوه هي عمليه عويصه جدا عند الاصوليين، وقيام العلماء بها من المسائل الشديده على العلماء، ولذلك يحدث بها الخطا. لكن مش الاشكال في الخطا بقى، الاشكال في ان واحد يقيس على اصل باطل او على غير اصل اصلا، هي دي الاشكاليه. ولذلك قبل ما نشوف الكلمتين دول، عايز اسمعك كلام للامام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، بيقول: المساله 25 انه اذا جاء في بعض روايات الحديث اعظمها فتنه الذين يقيسون الامور برايهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. حديث مر معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق امتي على 73 فرقه اعظمها فتنه الذين يقيسون الامور برايهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا الحديث الامام بن عبد البر ضعفه او انكر فيه يعني، لكن الشاطبي رحمه الله قال ان بعض اهل العلم يعني جمع له طرق فجعله يقوى بها. وعلى كل حال هو يندهش تحت اصل صحيح، وهو كذلك له اثار موقوفه كما سياتي ان شاء الله عز وجل عن سيدنا عبد الله بن مسعود مما يقويه. الشاهد ايه هو بقى؟ قال الشاطبي رحمه الله: فجعل اعظم تلك الفرق فتنه على الامه اهل القياس، ولا كل قياس بل قياس على غير اصل، فان اهل القياس متفقون على انه على غير اصل لا يصح. يعني لو كان القياس على غير اصل هذا قياس باطل لا يصح. يقول: وانما يكون على اصل من كتاب او سنه صحيحه او اجماع معتبر، فاذا لم يكن للقياس اصل وهو القياس الفاسد فهو الذي لا يصح ان يوضع في الدين، فانه يؤدي الى مخالفه الشرع وان يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس، والحرام حلالا، فان الراي من حيث هو راي لا ينضبط الا بقانون شرعي، اذا لم يكن له اصل شرعي لا ينضبط الى قانون شرعي، اذا لم يكن له اصل شرعي، فان العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، واذا كان كذلك صار القياس على غير اصل فتنه على الناس. انت قاعد بتقيس على ايه؟ على غير اصل او على اصل فاسد. الاصل الفاسد ده يا اخوه ممكن يبقى اصل تاني، فاكرين لما اتكلمنا عن شبه المضطر ولحم الميت؟ بقى يا جماعه الدستور ده هو اضطرار ولحم الميت، مسك بقى لحم الميت بقى ما حدش سابه في حاله، قال اضطرار ولحم الميت. ده كان قياس ايه؟ قياس الشرك الاكبر على لحم الميت، فكان ده قياس على اصل على غير اصل صحيح. ليه؟ مش صحيح هو اصل لحم الميت ده محرم فعلا، لكن هو على اصل لا يتفق معه، ان انا عشان اقول الشرك الاكبر يساوي لحم الميت، لا لا لا طبعا، هذا اعظم الذنوب مطلقا، ولا يفعله الانسان اضطرارا وانما يفعله بالاكراه، واحنا استفدنا في الكلام ده قبل كده كتير. هو ده الكلام، انك ممكن حتى تقيس على اصل بس مش بتاعه. ولذلك كثيرا ما كنت ارتجز بيت الشاعر سالته عن ابيه فقال خالي شعيب. انا اكلمك في نقطه وانت كلمت في نقطه ثانيه، خلي بالكم المساله دي يا اخواننا، العلم الفقه هو الجمع والتفرقه. فبيقول الامام اذا قاس على اصل باطل آل الى عقله، هو لما راح لاصل باطل او على غير اصل قال بدماغه، لما قال بدماغه العقل لا يستقل بتحليل الحلال وتحريم الحرام يا اخو، وانما العقل يستقي من الشرع، فربما يحلل الحرام الذي هو في الشرع حلال، وربما احرم الحلال الذي هو في الشرع حرام، لانه لا يهدي. مش كده ولا ايه؟ عشان كده الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب ليه يا رب ليه بيحصل اللخبطه دي معايا؟ قال ببساطه لانك جاهل، قال: والله يعلم وانتم لا تعلمون. لذلك اذا كنت تريد ان تكون على عتبه نجاه كانك ماشي على طول على الشريعه وعلى اصول الشرع وعلى المحكمات، واياك والمتشابهات. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام الا والذي بعده شر منه، لا اقول عام امطر من عام، ولا عام اخصب من عام، ولا امير خير من امير